للذين أحسنوا الحسنى وزيادة ولا يرهق وجوههم قتر ولا ذلة أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. For them who have done good is the best reward and extra. No darkness will cover their faces, nor humiliation. Those are companions of paradise, they will abide therein eternally.